عليهم السلام، وقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله، الحمد لله الذي رسم لنا منهج إصلاح النفوس والتغيير، أحمده سبحانه وأشكره على القليل والكثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله السراج المنير البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا بنا الوسطية والاعتدال والتيسير. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الحصانة والنجاة والفلاح، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التغيير سمة الحياة التي لا ثابت فيها، صحة ومرض، ارتفاع وانخفاض، عز وذل، جوع وشبع، فقر وغنى، زواج وطلاق، أمن وخوف، حزن وفرح، وتقلبات اقتصادية. هذه المتغيرات سنة الحياة التي لا مفر منها، ونقرأها في أحداث التاريخ على مر العصور. وعندما تتغير الحياة على نحو سلبي تستدعي النفس الهزيلة مشاعر الحزن والألم والتشاؤم التي تضعف همتها وتقعدها عن السير في الحياة بجد ونشاط. ومن أصول عقيدة المسلم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، واليقين بأن الأمر والتدبير لله، وأن تغيرات الحياة شأن رباني لا يحيط بها البشر. الإيمان بالقدر أقوى حافز لتجاوز المحن والإقدام على العمل بعزيمة وثقة وطلب الرزق ويقي حياة العطاء من التعطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الوصية توطين للنفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يتعلق قلبه إلا بالله، وبذلك يكتسب العز والشرف. أما المتعلق بالخلق فيكتسب الذل والسقوط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ويحسن العبد ظنه بربه معتقدا أن قضاء الله وقدره مبنيان على كمال حكمة الرب وكمال عدله وكمال رحمته، الذي يفقر من يشاء ويغني من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. المؤمن يعيش بالرضا على كل حال، وإذا رضي عن نفسه وربه اطمأن إلى يومه وحاضره، وإذا تشرب اليقين بالله اطمأن إلى غده ومستقبله. ولا يعني الإيمان بالقضاء والقدر الاستسلام لأسر الواقع والركون إلى روتين الحياة والرضا باليأس والتثبيط، بل يقتضي الإيمان بالقضاء والقدر دفع الأقدار بالأقدار، والأخذ بالأسباب بصبر وثبات، والعمل على تغيير الحال نحو الأفضل. فكم من فقير قلب الله حاله غنى، وكم من مكروب جعل الله كربه فرجا، وكم من محموم صير الله همه سرورا، وكم من مريض ألبسه الله ثوب الصحة والعافية، وكم من مظلوم رأى في الدنيا انتقام الله له من ظالمه. يصاب الإنسان بالهلع إذا حل به تغيير مفاجئ، إلا المصلين. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقد يغفل الإنسان عن تغيير حاله إلى الأحسن بالانهماك في تحليل الأمور والبحث خلف الأحداث والعيش في سراب الأمان، فيضيع زمانه ويفسد أوقاته بالخوض فيما لا يعنيه ولا يفيده. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. أما التشكي واعتياد السخط والحكم بفساد الزمان وإثارة الروح السلبية في المجتمع، فإنها تقتل الطموح وتثبط العزائم وتقضي على التنمية. المؤمن يترك البت في المتغيرات بالركون إلى خالص رأيه، فكم من محنة حملت في طياتها منحة، وكم من بلاء تجلى بعد ذلك عن نعمة. يدرك المؤمن العاقل البصير أن وجود المتغيرات في الحياة نعمة عظيمة تفتح أبواب التفاؤل وتشرع نوافذ الأمل، وفيها فرص للنجاح والرقي والبناء. وفيها وإذا اشتد البلاء والكرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر ويبث الأمل في النفوس بكلمات الثقة بموعود الله ونصره. فعن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحداً إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيئٍ الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. إخوة الإسلام، المسلم مأمور بصناعة التغيير إلى الأفضل في نفسه وسلوكه وحياته باختيار طريق الهدى والخير ودفع التغييرات السلبية اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد غير كثيرا من شؤون حياته وحياة أصحابه القولية والفعلية. سمى حربا سلما، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وسمى بني مغوية بني رشدة، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب غيره بطيبة، غير المفاهيم الخاطئة، ومنها حين قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك، ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وتأسر المسلم أحيانا قناعات سلبية تسيطر على تفكيره بأنه عاجز عن تغيير نفسه نحو الأفضل، وهذه عقبة كأداء تجذب الفرد بأكمله إلى الخلف، ولا بد من تغييرها بقناعات إيجابية ترسخ في قلبه وعقله أن الحياة تستحق العمل، وأن لكل مشكلة حلاً مهما عظمت. ولهذا يصنع أهل العزائم التغيير الإيجابي في شؤون حياتهم، فيحولون الخصومات والعداوات إلى محبة وأخوة وصداقة، ويستبدلون أصدقاء السوء بالصحبة الصالحة، ويتغلبون على العادات السيئة والتقاليد التي تخالف الدين ولا تدور في فلكه. أهم خطوات التغيير في حياة الإنسان تغيير الذات والنفس، ومن هنا يبدأ التغيير في حال الأمة التي تشكو مظاهر التخلف والفقر والرجعية، ثم يأتي التسلح بالعلم الذي هو عمود بناء الحضارات وتقدمها في كل زمان. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن مقتضيات التغيير نحو الأفضل صلاح النية. قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي الحديث يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالنور والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. عباد الله، ومن المستقر في الأذهان أن الإسلام نهى عن كل تغيير يحدثه الإنسان تفسد به حياته ويضعف دينه وينتهك شعائره. ومن ذلك الاعتداء على الأموال والأرواح، وإخلال الأمن، وأكل أموال الناس بالباطل، والرشوة والفساد الإداري، وإشاعة الفاحشة وإثارة الفتن. والمسلم بداهة لا يقبل بتغيير يفضي إلى شر، ولا يسهم بحاله أو مقاله في تغيير يقود إلى زوال النعم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة،